رحمه الله تعالى: قال ما جاء في تنعيم غيرك وقول الله تعالى: قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محبتا، لعن الله من غير من الفرد. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم حرم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما قرب، قال: ليس عندي شيء اقربه. قالوا: لا، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الاخر: قرب. فقال: ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنه. رواه احمد. قال مصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقول الله تعالى قوله ما من جاء في التوحيد غير الله، اين الوعيد وانه شرك بالله. قوله وقول الله تعالى: قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الايه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يامره تعالى ان يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بانه اخلص لله صلاته وذبيحته، لان المشركين يعبدون الاصنام ويذبحون لها، فامره الله تعالى بالمخالفه والانحراف عما هم فيه، والاقبال بالقصد والنيه والعزم على اخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله تعالى: النسك هو الذبح في الحج والعمره. وقال الثوري عن السدي عن سهل بن جبير: ونسكي اي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره: ومحياي ومماتي اي وما اتي في حياتي وما اموت عليه من الايمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، بذلك الاخلاص امرت بان اول المسلمين اي من امتي، لان الاسلام كل نبي متقدم. قال ابن كثير: وهو كما قال: فان جميع الانبياء قبله كانت دعوه للاسلام، وهو عباده الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وذكر ايات في هذا المعنى. ولمطابقه الايه للترجمه ان الله تعالى تعبد عباده بان يتقربوا اليه بالنسك، تعبدهم بالصلاه وغيرها من انواع العبادات، فان الله تعالى امرهم ان يخلصوا جميع انواع العباده له دون كل ما سواه. فاذا تقربوا الى غير الله بالذبح او غيره من انواع العباده، وقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا شريك له، نفى ان يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. قوله: وصل ربك وانحر. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: امره الله ان يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاه والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته. نعم. عكس حال أهل الكبر والكبر. العدة هي الموعد والوعد. وعد وموعد وعدة. عكس حال أهل الكبر والكفر وأهل الغنى عن الله، الذين لا حدث لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يتم للعبد بالصلاة لا يتم له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يتم له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن، أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى. قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرة، ومن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال